بص، مفيش غير انا بقول لك عادي. انت هنا ستوب ده بيقفل خالص. ايوه، انت من الشخصيات اللي لازم تشوف بعينك تصدق. انا عارف، صراحة ما انا عارفك بقى، حافظ كده رسالتك تيجي هتعبك شويه اصلا. ايوه لا. الله بسم الله، نقطة موجودة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، ما زلنا في منهاج الطالبين وعمدة المفتين، وما زلنا في كتاب البيع، وفي بيع حكم المبيع، بيع المبيع قبل قبضه. وكنا بينا الأسبوع الماضي الجزء الأول الخاص بالتلف المبيع، وقفنا عند التعيب عندنا التلف، وقلنا التلف بالكلية فيه إمكانية تفريق الصفقة، وأن على حسب إذا كان فسخ البائع، إذا كان البائع اللي أتلف، فللمشتري أن يفسخ البيع ويسترد الثمن، أو أنه أن يفسخ الجزء الذي تلف ويأخذ بالجزء الباقي ويضمنه البائع. وقلنا لو كان المشتري هو الذي تلف اللي أتلف المبيع، فقد فيكون هذا قبضا له فلا يسترد شيء. إتلاف المشتري قبل القبض للمبيع يكون قبضا له، والأجنبي إذا أتلف قبل القبض فهو أصلا في ضمان البائع، فللمشتري الخيار إما أن يفسخ، أو قلنا يعني ما يقبل يأخذ ماله ثم يعود البائع على الأجنبي، أو لو قلنا، وهذه فيها نظر، لو قلنا بأنه له أن يختار إمضاء البيع في ويرجع هو على الأجنبي بالأصل، وإن كان هذه ليست الراجح فيها والله. طب هذا ملخص طبعا اللي قلناه. ثم تكلمنا عن التعيب، والتعيب ان يتعيب المبيع يكون فيه عيب، يحدث فيه عيب، واما يحدث العيب قبل القبض او بعد القبض، والكلام كله سيكون في التفصيل قبل القبض ايضا، لان بعد القبض اذا قبض المشتري ثم تعيب المبيع بعيب جديد اصاله فهو في ضمان المشتري خلاص، لان المشتري يتحمل الا اذا عيبه كما سياتي الاجنبي او عيبه البائع ايا كان، فكله عليه الأرش لذلك للمشتري. لكن الكلام كله لو تعيب المبيع قبل القبض. قال طب هنا لو جدت هنا لو تعيب المبيع قبل القبض تجد أن حكم المشتري مختلف. لو عيبه البائع غير لو عيبه المشتري، أي لو عيبه الأجنبي. طيب قالوا لو عيبه البائع قبل القبض، فهنا قال المشتري إما يفسخ ويأخذ المال بالكلية حقه يعني، وإما يقبل العيب ولا يرد، ليس فيه قرش يعني، هو مخير إما أنه يقبل. هب أن البائع أتلف العبد، قطع يد العبد الذي قد باعه للمشتري ولم يقبضه، قطع يده مثلا كما سيأتي. طيب هنا قلنا تعيب أو عيب فيه أي شيء موجود أصالة، المشتري هنا ليس له خيار الصفقة، خيار التفريق أقصد في مسألة التعيب بخلاف التلف. فقال المشتري إما يقبل المبيع كما هو بكل المال، أو نراه حق الفسخ ويقول له أفسخ وأريد المال. طب ليش قلنا ما يقبل بتفريق الصفقة؟ قالوا إن نظروا لأنه، عشان المثال اللي جبته لكم يكون أوضح قليلا اللي إحنا قلنا الآن، إنه قطع اليد. قالوا يعني الإشكال إن قلنا في تفريق الصفقة يحق ممكن للمشتري أن يفرق بين لو كان في عبدين، واحد تلف والثاني لم يتلف، وهو يستطيع أن يبيع التالف، يبيع الصحيح ولا يبيع التالف ويقسم السعر منه، هذا التفريق ممكن. قالوا هذا لا يمكن أن يكون في البيع في التلف في العيب. قالوا هاب أنه قطع يد الآن، هل اليد منفردا يمكن أن تباع؟ فقالوا إذن الشيء التالف لا يمكن أن يفصل بالبيع منفردا، فقالوا لذلك ليس له هنا في العيب أنه يعني يخصم القيمة، إما أن يأخذها كما هو أو يرجع قال وفرقنا لأن الشيء المعيب، جزء المعيب هذا لا يمكن أن يفصل بالبيع ويقسم بالبيع، كيف ستبيع اليد منفردة؟ لا تباع اليد منفردة وقطعت مثلا. فقالوا ذلك ما يأخذ بالكلية أو أنه يرد بالكلية. وهذه هي النقطة اللي في المسألة الآن، لو كان قد تعيب عيبه البائع قبل القط. أما قال لو عيبه المشتري، انظروا بقى لو عيب المشتري أو عيب الأجنبي، يعني المشتري الآن اشترى الموبايل وقبل القبض أتلف فيه الشاشة، عيبه الشاشة فقط اللي موجود أصلا، عيب جديد قبل القبض صحيح؟ هنا قالوا لا خيار للمشتري، ليس له خيار الآن لأنه أصبح عيب حادث. فاكرين عيب حادث كأنه عنده، فلو عيب حادث واكتشف عيب قديم لا يرد خلاص، نعم بس يطلع الأرش. فهنا قالوا لو عيبه المشتري قبل القبض فلا خيار، ملوش خيار، يأخذه يأخذه لأنه هو الذي عيبه ويكون المال قد حق للبائع. طب الأجنبي لو جاء أجنبي واحد إحنا واشترى والموبايل مع البائع ولم يقبضه المشتري، فجاء ثالث فأتلف فيه شيء، قال أو الأجنبي فالخيار، الخيار لمن بقى هنا سيكون؟ خيار للمشتري، إما أنه يأخذ بالسعر المتفق عليه من البائع ويرجع على الأجنبي بالأرش تمام؟ أو أنه لا يأخذ ويرجع البائع على الأجنبي بالأرش ويسترد ماله هو بالكلية. لكن المشتري يسترد إيش؟ والبائع سيأخذ إيش؟ على الكلام اللي قلته الأسبوع الماضي. لو هم ها؟ رقم واحد، لو هم كانوا متفقين على السعر فالبائع ياخد الثمن اللي هم اتفقوا عليه. البائع ولا المشتري؟ الاثنين بقى لو على حسب، يعني هو لو البائع هو لو المشتري هو يعني طيب ماشي، البائع يعني تقصد ان المشتري سيمضي البيع. اه سواء البائع سواء المشتري ارجع السلعه او البائع او امضاها وكان في ثمن، لو هم ياخد الثمن اللي متفق عليه يبقى البائع سياخد الثمن وواصل كان معه الثمن، فالمشتري سياخد المبيع مع العيب ويعود على الاجنبي بكيش بالقيمه بارش القيمه بارش. طب والعكس لو حدث، لو المشتري قال انا الان لا ناخذه، فالبائع سيرد للمشتري الثمن وام القيمه؟ لا لو كانوا متفقين على ثمن في العقد، هو لازم يكونوا متفقين، ما هو بيبيع ببلاش الثمن بس ما تقوليش لو كانوا متفقين ارجع البائع الثمن للمشتري، وماذا يفعل مع الاجنبي؟ يعني بيبيع بالبقيمه ارش القيمه. اه طيب هذا تطبيق. ليش؟ طب ليش قلنا ذلك؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ احنا قلنا شفنا ضمان أيوة. وضمان اليد وضمان الغصب. هذا ضمان ايش اللي مع المشتري والبائع؟ هذا ضمان العقد. ومع المشتري مع الاجنبي ضمان اليد. نعم احسنت، هذا ايش اللي نقصده الان في طيب هيبقى هذا كان من المشتري لو عيب احسن اقرا، ولو عيب الاجنبي ولو عيبه البائع قلنا ثبوت الخيار للمشتري لا التغريم كما سياتي معنا، يعني اما ياخذه او يرده تمام. طيب واضح كده؟ لا خلاص للمشتري نعم، من البائع او الاجنبي نعم نعم. طيب يعني لو عيبه المشتري مشتري يبقى هو كان استلم. لا لا ما قلنا مش هيرد، هيرد كان استلم. استلم لو عيبه كانه استلمه، فلأنه قال ولو تعيب قبل القبض فرضيه، قال ايش اخذه بكل الثمن، كل الثمن اللي كان عليه هياخده لأنه هو اللي عيبه فهمت، كان ايش قبل القبض. ولو عيبه المشتري، لو انا لو تعيب انا اسف لو تعيب قبل القبض يقصد بينا آفة سماوية. خلينا اقول عشان هو رجع بعد كده قال المشتري والاجنبي والبائع، فهم اربعه احنا كنا اربعه الاسبوع الماضي برضه. فلو هو يقصد لو تعيب قبل القبض يقصد به بآفة سماوية، حدث آفة سماوية ثمار ونزلت الآفة السماوية عليه، فرضيه يعني رضيه المشتري أخذه بكل الثمن. يعني إما إحنا قلنا الآن لو تعيب يأخذ المشتري بكل الثمن أو يرد يفسخ من حقه، فهو نزلت قال ولو تعيب قبل القبض يقصد بتعيب هنا الآفة السماوية، فرضيه أي المشتري أخذه بكل الثمن. ولو عيبه المشتري فلا خيار له، أو لا خيار يعني ليش؟ لأنه هو الآن تعيب بفعله فكأنه قبض، تعيب أو إتلاف المشتري للمبيع قبل قبضه كان يعد قبضا له. تمام. طب في اشكال. في اشكال. اصحوا بقى معي. مين اللي عيب؟ المشتري. الحاله الاولى جه المشتري على العبد قطع يده، قطع يد العبد. تمام. الحاله الاولى العبد بريء، تعالج بريء. تمام. ثم مات عند البائع بريء، ثم جاء الاجل عنده قبل القبض، قبل ان يقبضه البائع مات. تمام. لما قطع المشتري اليد ده تعدي عليه ام لا؟ تعدي. طيب نقول هنا انت عندك اشكال. خلينا نقول في الاول في قطعه لليد تعدي عليه. طيب هو عليه قرش، اذا قطع اليد من الديات صحيح. طيب المشتري لما قطع اليد الان لو قلنا سنطبق عليه الديه، اليد نصف الديه. المشتري قطع يد العبد قبل قبضه. تمام. وبرئ ثم مات الان. تمام. طيب كيف سنحاسب المشتري؟ نقول ايش الان؟ المشتري لما قطع اليد ده تعدي، وقلنا ان هذه اليد فيها نصف الديه. العبد ديته مش المية من الابل، العبد ديته انه القيمه، لان العبد قيمه كعجموات. تمام. يبقى هتكون الاصل، لما لو قلت انه في قرش جنايه يبقى نص القيمه صحيح. طيب قالوا بس هو الان قد برئ الان، فنريد ان احنا الان هنعمل مع المشتري ايش؟ ندفعه نصف الديه، هي نصف القيمه، ولا نفعل ايش؟ قالوا لا، العبد لما كان سليم كان بألف. تمام. خلي بالك ان العبد كان دفع ثمنه، المشتري دفع ثمن العبد، فالعبد مات عند ايش؟ المبيع، عشان عند البائع. فدلوقتي العبد المشتري ليه مال، هيرجع له اي مال؟ انتبهوا عشان الصوره يمكن ما وضحتهاش من الاول. بعد ما برئ ومات والثمن دفع للبائع، فالمشتري الان ما قبضش، فيريد ان يسترد ماله. كم يسترد؟ العبد ده كان سليم وقطعت يده ثم مات، فكم يسترد المشتري؟ هذا هو السؤال. قالوا ليش الآن لما قطعت اليد ثم برئت كان العبد يساوي ألف؟ قلنا لما قطعت اليد قالوا لا، أصبح الآن ثمنه مثلا 700 بسبب قطع اليد، بسبب قطع اليد. انتبه، هو لو قلت هتاخد بنصف الدية كان يبقى 500، لكن هو قال له كم ثمنه؟ 700 بعد قطع اليد، وهو مات الآن. نقص بسبب الجناية كم؟ 30%. صحيح؟ قالوا ترجع على لما قطع اليد المشتري ثبت قيمة اليد، كأن المشتري قبض اليد، كأن المشتري قبض اليد من العبد وأصبحت في ذمته، لن يرجع لها ثمنها. طب كم نخصم من الثمن؟ قالوا نأخذ الفرق بين قيمة العبد سليما وقيمته بعد الجناية، نأخذ النسبة نخصمها 30% من نسبة الثمن. فلو كان هو اشتراه من البائع بألف، فثلاثين في المية من الألف 300، يرجع له 700 فقط. فهمتم؟ ما فيش دية بقى هنا. ما هو هنا قالوا خلاص، هو هنا أصبح عليه اتخصم من الثمن الذي كان، هو كان هيبقى ليه أصل العبد دوت، فهو خصم منه هذه النسبة. لا حسبناه بالدية ولا حسبناه بالدية رسمي ولا قيمة أيضا، حسبناه فقط بالنسبة بين قيمته صحيحا وقيمته بعد التعدي عليه، خصمت النسبة، أخذت النسبة، خصم من الثمن لأنه ضمانه عقد، وخصم من هذا الثمن فنقص الثمن وأخذ الباقي المشتري. فهمتم؟ لأنه خصم منه جزء الأثمان. بالضبط. بس كيف أخرجنا قيمته بهذه المعادلة؟ فهمتم؟ طيب هنا دي الأولى. طب لو قطع يد العبد ومات العبد، بيسموه قتل بالسرايا. هو اصل اليد لا تقتل، لا تقتل، لا القتل اللي هو القتل، لكن قطعت اليد فسارة بيسموه قتل بالسرايا، انتقل سريان فمات بيسموه قتل بالسرايا. لما كان قتل بالسرايا صارت الجناية للنفس، المشتري ياخذ ايه؟ ايه رايكم؟ ليش بقى؟ احسنت، لانه تلف. ولما اتلف المشتري في الدرس الماضي استقر الثمن عليه، فلا ياخذ شايل الثمن كله مين؟ للبائع. معايا؟ طيب الحمد لله. قال انتهينا من قول اجنبي فالخيار، فان اجاز غرم الاجنبي الارش ولو عيبه البائع، فالمذهب ثبوت الخيار لا التغريم. اتفضل. المجموعه على النت اخبروني لو مش فاهمين حاجه. نعم. نرد العبد لسه ما قبضوش، احنا كلامنا كله قبل القبض. العبد في ضمان البائع والمشتري دفع الثمن، لكن هو المشتري تعدى قطع اليد وبرئ ثم مات. دلوقتي المشتري يريد الثمن، ما هو ما قبضش العبد، العبد مات عند البائع قبل القبض، بس قبل موته كان يده قطعت وبرئ، يعني الموت ملوش علاقه باليد، فاصبح العبد المشتري بقى يسترد كام من الثمن، هو ده المساله. فعايزين نعرف نخصم كام منه، نخصم الديه نصف الديه ولا نقسم قيمة ولا نقسم إيش؟ فقالوها بالنسبة اللي تكلمنا عنها. طيب. أنت لازم تعمل كده. طيب انتبهوا بقى بارك الله فيكم معي الآن، عشان هندخل هو إيش؟ انتهينا من الجزء ده، هيبدأ يدخل الآن يتكلم عن قال مش مشهوره. هو قال لو تعيب قبل القبض، تعيب او سخن، لانه قال بعد ذلك المشتري عيبه، ثم قال الاجنبي، ثم قال البائع. مش كل ده عائد على قبل القبض بقى؟ ايوه، ما هو كل اربع حاجات ممكن يتعيب قبل القبض: بآفه سماويه، بالبائع، بالمشتري، باجنبيه. احنا قلنا الاسبوع الماضي، فهو هنا لما قال تعيب ولم يذكر، علمنا انه يقصد الآفه السماويه. ولا يصح بيع المبيع قبل قبض، انتبهوا بقى معي، ولا يصح بيع المبيع قبل قبض، هذا حكم عام بيتكلم عن المبيع، صح؟ لا يصح بيع المبيع قبل قبضه. والأصح أن في البيع لسه ما قلتش حاجة. طيب البيع لما يعيب السلعة ليه ما ناخدش منه قرش؟ ما السلعة عنده، تعيب إيه منه؟ احنا قلنا تاني، ما ده اول حاجه قلتها، الفرق بين التلف والعيب. قلنا الان هم ليش قالوا لا مش هناخد؟ اما يرضى المشتري، عنده خيار، يفسخ وياخد فلوسه، لما يقبل. قالوا لان الشيء اللي قد عيب لا ينفصل بالبيع منفردا، ما هو لذلك قالوا، ما هو ده قالوا لا تفريق في الصفقه في التلف في العيب، لكن في تفريق صفقه في التلف. ليش؟ اثنين، واحد تلف الثاني ممكن يقيم ويباع، لكن اليد قطعت كيف ستباع اليد منفصله؟ اخذ العبد واشيل القرش، الفرق. ما هو قال له لا تفسخ خلاص، تشتري من جديد، يعني يقيم من جديد، لان هو هم قالوا ذلك. ليش؟ عشان العيب ده لا يمكن يباع منفصل، ما ينفعش فيه القرش، ما ينفعش فيه القرش. ده الفرق بين التلف والعيب عندنا، التعيب. طيب خلاص، قبل ما ادخل عشان ما اقفش تاني، حد عنده سؤال في اللي فات؟ طيب قال ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه، والأصح أن بيعه للبائع كغيره. طيب، وأن الإيجار والرهن والهبة كالبيع، وأن لا يعتق بخلافه. طيب هنا خلينا نتكلم في تأصيل مهم. نقول المال المستحق عند الغير، أي واحد المال المستحق عند الغير، واحد أي واحد عنده مال مستحق عند الغير، لن يخرج من قسمين. أنت لو لك مال عند غيرك، هذا المال إما التفصيل مهم، ليش نصل للتفاصيل اللي هو قالها هنا هون، بس أنا بفهمين هو ليش أنا بنتكلم عنها. إما يكون عينا في يد الغير، مال الذي لك إما يكون عينا في يد الغير أو دينا في ذمة غيره، يعني انا دلوقتي لو ليا اموال ايه ما انا ليا عين المال، انا عملت ليا اموال عند الغير، اما اللي ليا ذهب شايله عنده، سياره، شقه، بضاعه او غير ذلك، حق ليا عند الغير عين موجوده ايا كانت العين هذه، او يكون ليا دين عند الغير، ديون، الديون اللي موجوده عند الغير في ذمه الغير. طيب ده تقسيم اولي المال. ناخذ العين اولا، العين اللي ليا عند الغير هذه اللي هي الاعيان او العين، اما تكون امانه، يد عيني امانه عنده، او يد او عين مضمونه، تمام؟ يعني العين اما امانه او مضمونه. ناخذ العين الامانه، مثل عندك وديعه، عندك ذهب مسافر اعطيته وديعه لشخص لك يعني يحفظه لك، عندك مجموعه من الكتب وقلت عندك وديعه هذه الاموال، سيارتك مسافر ورحت وضعت السياره وديعه عند احد يحافظ لك عليها، هذه امانات. او انت داخل مع زيد، دخل مع عمرو شراكه فاعطى زيد لعمرو 10000 جنيه شراكه معه، المال هذا لك عند الغير على سبيل الشراكه، هو امانه، او هو دفع 10 وانت 10، او مال القراض، فلان يتاجر ومعلوم عنه يعني انه ذكي في التجاره ويعني متقن، فاعطيته مبلغ قلت له تاجر لي به قراضا بيني وبينك اصاله، فهذا ايش؟ مال القراض امانه ايضا. طيب اجرت انا شقتي لمستاجر لمده عام وانتهى العام، صحيح؟ طيب والمستاجر لسه ما خرج، يعني الشقه التي عند تحت يد المستاجر الان هي مال، يده عنده امانه الان لان عقد الاجاره انتهى، بس مالي اللي عنده الان اللي هو الشقه اللي هو موجود فيها مفتاحه لسه معه وبضاعته او شيء، هذه تعتبر امانه، تمام؟ ممتاز. طيب عندي عبد، والعبد ده بيطلعه بيقطع حشيش، مش حشيش اللي بتشرب يعني، حشيش الارض بتاع البهائم، وبيحتطب وبيقطع الشجر من الغابات وغير ذلك، كسبه هذا كله الذي هو بيأتي به ومعه، ما زال معه لسه ما أخذته منه، مالي عينه لي أمانة، يبقى دي كلها عيني لي لدى الغير على سبيل الأمانة. طيب هذا إيش؟ هذه كلها التي لي عند الغير يجوز لي بيعها أم لا؟ يجوز لي بيعها، يعني العين الآن اللي لسه ما استلمتهاش من المستأجر وعقد الإيجار انتهى، ممكن أحد يجي وبيعها له أو أجرها له؟ يجوز. انتبهوا، هذا مبيعه ربيعه. طيب الوديعة التي لي عند فلان الذهب، واحد عايز يشتري أو السيارة جاي اتصل أو السيارة عين وأنا مسافر وعنده، أبيع لي أن أبيع كسب العبد الذي لم أخذه منه الآن، لي أن أنا أبيعه. إذن الأعيان التي هي لدي عند الغير على سبيل الأمانة يجوز لي أن أبيعها. طب نصل الآن للحكم الباب، لا يصح بيع المبيع قبل قبضه، انتبهوا. يبقى دي يبقى هنا إيش تكلمنا عند المال الذي على سبيل. طب في أيضا ممكن منه التركة، مات المورث أو وأنا الوارث والمال لسه ليه سيارة وعربية وشيء ما قضت، لكن مالي هذا عند المورث أمانة، لا أن أنا أبيعه، لا أن أنا أبيعه حتى لما أقبضه الآن كما سيأتي، لا أن أنا أبيع ذلك، لأنه اليد هذه الأمانات المال لسه في مثلا في مصرف أو الشقق عند أحد الوكيل أو غير ذلك، فلي ذلك أم لا؟ طيب المجنون وله مال، أفاق وماله ما أخذوش لسه من وصيه، له أنه يتصرف فيه في هذه الأعيان، سيارته وشقته له أن يتصرف، لأن أصبح بعد إفاقته أو لو كان ياخذها أكثر صبي محجور صبي وبلغ وأصبح راشدا، فالمال الذي كان في عند الولي له الآن أن يبيعه أم لا؟ له أن يبيعه، محجور عليه ورفعت عنه الحجر له أن يبيع ماله، كل هذا لو بعد الحجر أصبح اليد المال اللي عند الوصي أمانة فله أن يبيعه. تقف عند الأمانات، أقول له إحنا خدنا الجزء الأول، العين اللي لدى الغير على سبيل الأمانة، سنأخذ العين الذي لدى الغير على سبيل المضمون. لكن المضمونات طلع تقسيمه كده تحت ضربان، مضمون باليد ومضمون بعقد المعاوضة. لو لسه معي أمشي، لو عايزين توقفوا قولي لي اللي مضمونة. طيب يبقى نقف الوقت إيش، نراجع التقسيم تاني قبل ما نمشي عشان ما تجيش بشعيره. عين المال الذي لك عند الغير المستحق، عين في يد الغير أو دين في ذمة الغير. العين تنقسم عين أمانة على سبيل الأمانة، عين على سبيل المضمون. خدوا المضمون دي قسموها، طبعا احنا قلنا أمثلة في اللي هناك، لكن هنا في المضمون تقسيمين، تقسيم مضمون بعقد معاوضة، مضمون باليد، تمام؟ ضربان يعني، هنتكلم عنها بعد الصلاة إن شاء الله. لإما هي في دقيقة ممكن أديكم العارية مضمونة، العارية عايز أخلص المضمونة بس أدوكم مش قادر. طب أخلص المضمونة في دقيقة بالظبط، دقيقتين مش تاخد دقيقتين، أصل أنا اللي بقصرها لكم. العارية مضمونة باليد، العارية مؤداة لضمن استعار شيئا، فيده يده إيش مضمونة إيش باليد. يجوز هل هنا، طب هل المعير، أنا عارتك الكتاب قلت لك ده إعارة، هل ممكن أنا لو جاي الوقت لو أي عايز يشتري الكتاب مني أبيعه عندك؟ يجوز إن أنا أبيعه، لأن ده ضمان إيش حمكم الله، ضمان يد. يبقى المعير ممكن يبيع المستعار إيش، لأنه إيش المال. طيب المال لا خلاص أوف، أنا عارف أنت هتقول كتاب إيش، ما احنا محتاجين نعملها لكم بتاع، بس نكمل بعد خلاص. هنقف عند المضمونات وانا بعد الصلاه، انا كده حاسس ان انتوا حمكم الله. والله انا عايز اعملها سمين. طب الحاج لو حد يوقف معايا دلوقتي نعملها لما نخلص البتاع. لسه فيه. طب نقف الان وانا بعد الصلاه العشاء معنا. طيب فين النقطة السخنة يا عم؟ لا يلا لا خلاص الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نزلنا لكم على مجموعة المشاركات الرسمة الإضاحية هذه عشان تبصوا معنا في الـ انا وقفنا عند، احنا خدنا ايش اليد طيب قلنا المضمونات ضربان، مضمون باليد ومضمون وضرب المضمون بعقد المعاوضة، تمام. مضمون باليد يعني ايش مضمون باليد؟ يعني عارية، لما قلت عرت الكتاب او عرت السيارة عرت شيئا، فهذه العارية مضمونة عند المستعير لقوله سلم العارية مؤداة، حديث صفوان ولا حديث من اللي سلم استعار منه 400 درع في غزوة حنين، كان قبل اسلامي كان مشركا، الذي كان مش هو صفوان بن أمية، صفوان بن أمية نعم. فقال محمد صلى الله عليه وسلم قال غصب يا محمد، قال لا بالعارية المؤداة، في عارية مضمون. فالعارية الصحيح فيها أن هي مضمونة، يعني يد المستعير عليها يد ضمان يسمى ضمان. لكن هل المعير له أن يبيعها؟ لو هو مثلا كان معيرا بكتاب أو شيء نعم له أن يعير، له أن يعيره كما يجوز المعير بيع المال الذي عند المستعير وإن كان مضمونا ذلك. طب المال بالسوم، اللي هو بالسوم ايش يعني؟ انا الان داخل محل وبشتري، فماسك الموبايل بنظر فيه اقلب فيه، هذا معنى السوم اللي هو المال اللي بالسوم هذا، واقلب في السياره يمينا يسارا وغير ذلك قبل الشراء، هو مضمون بيد مين؟ المستام. يعني المستام هذا لما ماسك الموبايل او ماسك السياره قاعد بيطلع بيها ويرجع ويلف بيها، او ماسك الموبايل هو في يده الان مضمونه بيده، ضمان يد، اذا تلفت سيتحملها هو. طب هل انا لي ان انا ابيع هذا الشيء المستام؟ نعم انا صاحبه ما زلت مالكه، ممكن ابيع السياره الكتاب الموبايل وهو معه في ايدي ما زال في السوم، لا يجوز ان انا لكن هذا ضمان يد، ضمان يد مضمون صحيح بضمان اليد. طيب لا ما بعتش لسه حبيبي، ده قلنا السوم. لا ده سوم، ما انا ذلك قلنا السوم. ما هو ده الفرق بين السوم والبيع، مفيش بيع على بيع، ده ملكي اصلا. واحد ماسك السياره بيلف بيها وهو بيلف، لسه انا حبيت ابيعها لاحد تاني ما عنديش مشكله، ما ده ما هو ده. لكن هو يده احنا كلينا بس الان مش في الحكم، ما فرعناش. خلينا بس اخد الامثله اللي انا اقصد عليها التصنيف الان. فانه هنا اصبحت اليد يد ضمان، ضمان باليد مش بالعقد الموجود. طب ده المستام. النوع الثاني مضمون بعقد المعاوضه اللي هو المبيع، اللي هو اصل الباب اللي كان وقفنا عنده اصاله. يعني انا اشتريت الان السياره وتم الشراء، اشتريت العرب الشقه اللي هي العقار او المنقول، اشتريت الكتاب، هنا اصبحت الضمان ضمان ايش؟ ضمان عقد معاوضه المبيع اللي هو. طب لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه بقى، هذا الذي نقصده الان بالحكم الاول. كل ده يجوز بيعه قبل القبض. الامانه يد، عين الامانه عجب عين اللي مضمونه، لكن ضمان يد مش ضمان عقد. لكن العين المضمونه ضمان عقد زي المبيع اصاله اللي هو الشيء اللي تم بعقد المعاوضه عقد البيع اصاله، هذا لا يجوز بيعه، لا يجوز او لا يصح البيع ايضا. وليش؟ لانه هذا مضمون بالعقد، مضمون بعقد المعاوضه، فلا يصح البيع. وطبعا سياتي الكلام عنه الان الحديث حكيم بن خزام وغير ذلك، احنا من اجل التاصيل الاول الذي معنى اللي موجود معنا في المساله. طيب كما قلنا في المبيع في الثمن، مش قلنا ان ممكن وانا بشتري الان، انا اشتريت السياره بسياره ثانيه، اشتريتها بلابتوب مثلا ابل ولا شيء اللي هو الغالي دوت، مثلا قدام سياره ب 100,000 وده ب 100,000، فالثمن الثمن قد يكون حكمه حكم مثمن. يعني البائع لا يستطيع ان يبيع الثمن قبل قبضه. لو قلت له انا بعت السياره دي، انا البائع ابيع لك السياره بالموبايل الايفون مثلا، طيب انا لسه ما قبضته الثمن، ما يجوز لي ان نبيعه، يبقى اصبح الثمن كالمثمن، الثمن كالمثمن لا يصح، لا يكون لي، لانه مضمون ايضا بعقد المعاوضه، لان الثمن مضمون ايضا بعقد المعاوضه. تمام. طيب الان هذا ملخص، ده الجزء الاول اللي كان المال المستحق عند الغير ان يكون اما عين في يد الغير او دين. بقى النوع الثاني هيكون لك ديون، يكون لي دين. الدين اما يكون المثمن هو الدين، بمعنى لو انا عملت عقد سلم، والعقد السلم اتفقت على موصوف في الذمه المسلم فيه على سلم مثلا على طن ارز او على تفاح او على موبايل سلم، يجوز بالمواصفات ممكن، وهذا فهذا يسمى الدين، اما مثمن او يكون الدين ثمن. طب المثمن بين المسلم فيه اللي هو المثمن اللي هو الدين اللي هو موصوف لسه ما استلمت واجل، او يكون بيع موصوف حتى غير المسلم، يكون بيع الموصوف ايضا في الذمه، يعني هاتف بمواصفات معينه وقلت لك ايش ان انا ابيعك اياه، لكن لسه اسلمك لاحقا بعد في اجل، او هذا ايش اجل. طب بعت لك الكتاب نفسه هذا، قلت لك ساسلمك بعد اسبوع الكتاب، فهذا ايضا مثمن لكن ايش دين عليا، لان لسه ما سلمتك اياه. كذلك العكس الثمن، ممكن انا ابيع لك هذا الكتاب ب 100 جنيه واقول لك ساسدد لك الثمن بعد اسبوع، فهذا اصبح الثمن دين الذي لي على الغير، صحيح؟ طيب او يكون لا الموصوف في الذمه يكون في المسلم فيه، اللي هو المسلم فيه او البيع الموصوف في الذمه، ده في المثمن مش الثمن، في المثمن، في المثمن، وبس خليها في المثمن لان هيجي ليه، انا بقول في المثمن مش الثمن. ما هو السلم في المثمن، انا قلت المثمن اما مسلم فيه او موصوف في الذمه. لا انا ده مثمن، احنا لسه في المثمن. المثمن اما مسلم فيه او موصوف في ذمه، مثمن برضه حياتي بس الباب بتاعها، بس خدها الاثنين، المهم ان هو مثمن مؤجل ماشي، هو اما موصوف او يكون مسلم فيه، لان المسلم فيه هيكون لازم راس المال في العقد، الموصوف في الذمه هيبقى امر ممكن يعني ما يكونش نفس الحكم. فخلينا نقول هنا ايش، ان المثمن في النوعين دول، ده لا يجوز، هذا لا يجوز لانه هو في حكم ساعة التوصيف فيه، لكن لا يجوز بيعه قبل قبضه، لانه ده معروف حتى في السلم زي ما ياتي التفاصيل فيه، انك لا يمكن ان تبيعه قبل القبض، انت لسه ما قبضتوش اصاله، فلا يمكن تبيعه. هدف المثمن. طيب ال ال ال ال ال ال او بعتك بثمن في الذمه، بعتك بثمن في الذمه، يعني انا بعتك هذا الكتاب على ان الثمن في الذمه اجل، سواء الثمن ده كتاب اخر او سواء ان هو مال او شيء، المهم ان شيء في الذمه، واضح؟ فهذا ايضا دين. وانا ايش معنى الدين هنا؟ اما المثمن اللي يكون دين ما خدتوش، او الثمن هو اللي دين، او كذلك ايضا. طيب، او الثالثه اردت قرضا، ارجع عنده اعواز، فجي له زيد جاء لعمرو اقرضني 1000 جنيه، فاقرضه 1000 جنيه محطوطه مش عارف فين، اهو لا ثمن ولا مثمن. في انواع من القرض، المال اللي انت اخذته الان هو دين ام لا؟ دين لك، لكنه لا ثمن ولا مثمن. طيب كذلك اخذت الهاتف بتاع احمد ورحت اتلفته، وقعت كسرت الشاشه اللي فيه اصاله، اصبح علي الارش، الارش هذا دين مستحق، لا ثمن ولا مثمن. او جنايه على العبد، قطع يده منه، قطع شيء، فهيكون عليه طبعا نصف الديه، قطع يدين ديه كامله، قطع اللي هي قيمته كامله، قطع رجلين معاه بقى كمان قيمتين، وهكذا. كل هذا كله جناية على العبد، او لو كانت دية يعني على الحر مش العبد، لان العبد هتبقى جناية هيبقى عليه القيمة، والدية تكون على الحر، قطع له يد فقع عين غير ذلك عليه نصف الخمسين من الابل، فهذه تكون ايضا لا ثمن ولا مثمن، لكنه دين لك عند الغير ايضا. تمام. طيب هذه التقسيمات، يبقى لن يترك لن يخرج الدين من مثمن لا ثمن ولا مثمن، واما ثمن. تمام. كل هذا، هل هذا الدين الرابع تلف؟ نعم، لو اتلفت قلناها التلف هذه، لو اتلفناها. طيب التقسيم معكم الان هياتي معنا. الان خدتم حضرتك. نعم. انا مش عارف مثلا ممكن ما ينفعش، هو دين مستحق على الغير وفي الذمه الان، هل ممكن تبيع الدين؟ هل ممكن تبيع الدين ده؟ هو ده اللي هياتي معنا الان، هل يمكن ابيع الدين ام لا؟ في صورتين لهم ختم بيهم الفصل الجزئيه هذه. هل ممكن انا لو انت الان انا ليا دين عندك، تمام، وعشان ما احرقهاش ان هي جايه، بس مش هقدر اشرح الفصل كله الان، انا بقسم وجايه في المتن الان، وانا ليا دين عندك ومعدل لي دين عندك، فممكن انا الان ابيع ديني بدينه؟ ستاتي الصوره دي صوره من الصور، او العكس، انا ليا دين عندك ماشي، وانا عايز اشتري منه، اشتري منه القلم، فقلت له اشتريت القلم وثمن القلم هيسددوا لك الدين اللي على عند احمد، فكاني بعت الدين هنا، فهذه هل ممكن ام لا؟ هذه التي ستاتي معنا. ما انا عارف، خليها بس انها تاتي في المتن، خلينا اتركها كده. هذا التقسيم هو تحت عنوان المال المستحق عند الغير. كل هذا ليش؟ لان هو المؤلف هنا خلاص كده، نطلع بقى من هنا ونقرا، ندخل على انتوا معي على المجموعه في المشاركات، واضح لكم ما قلناه الان وعندكم؟ رحتوا فين؟ طيب وقت ما تكتبوا، انا مش عارف هو في صوت عندكم ولا لا، بس انا مش جاي لي رسائل منكم خالص، يعني الامر بقى ويبدو ان النت فيها شيء. طيب في صوت واصل عندكم؟ راح واشترى الى اشترى رفع وخد ورقه ودفع مقدم، فاي كان ده كما قلنا منه، وراح يستنى كم شهور السعر يزيد بعد الفتره يوم بايعه، هذا قبض شيء ما قبض. كل هذا البيع ما صح. إنه لا يصح بيع المبيع قبل قبضه. طبعا إجماعا في الطعام. لحديث حكيم بن حزام يا ابن أخي لا تبيعن شيئا حتى تقبضه. طبعا هو لو تبيعن شيئا حتى تقبضه لو هذه الرواية ثابتة لكان حللتنا مشكلة مع باقي المذاهب. لكن عندنا رواية أخرى مش شيئا لا تبيعن لا قال هو طبعا الحديث هذا حديث حكيم ابن حزام لما قال يا رسول الله إني أبتاع هذه البيوع ما يحل لي منها وما لا يحل. قال يا ابن أخي لا تبيعن شيئا حتى تقبضه. الحديث عند البياقي. لكن الحديث الصحيحين اللي هو ما في كلام زي قالوا إجماعا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوي فيه. هنا ده في الصحيح ما ابتاع طعاما. طبعا هذا تعلق على ابن عباس وأخبره بكل شيء مثل الطعام. هنا الحق بعض بقى المذاهب المالكية وغيرهم وقالوا لا في الطعام فقط والمالكية تحديد. لذلك هم واخدين بياخدوا بقى المرابحات والبنوك والقصة دي كلها واخدين الرأي المالكية على أن يقصرون المسألة على الطعام. لا خلاف في المسألة والمسألة في الطعام متفق عليه إجماع حتى كأنها لكن في غير الطعام في محل خلاف. والصحيح أن قول ابن عباس يقول وأحسب كل شيء فيه. طبعا في عندنا رواية حتى يقبله حتى يكتاله أصالة كما سيأتي معنا الكلام هذا كله. طيب فهنا والصحيح أنه هو كما قال ابن عباس أحسبه في كل شيء. وطبعا رواية الأولى الرواية عند البيهقي هذه رواية التي طبعا كان فيها نظر في المسألة أن هو البعض قال أن هي مرسلة وليست مرفوعة. لكن البيهقي حسن متصل وعند الإمام أحمد أيضا. المهم أي لو طبعا لو قال شيئا كان المسألة على العموم انتهت. لكن حتى قول ابن عباس تفسير لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال في إيه في أحسبه في كل شيء. المهم إن هذا طيب ما العلة النظر ليش إحنا نقول لا يبيع لا يباع المبيع قبل قبضه. اختلف الأصحاب في المسألة قالوا الحكم طبعا النص موجود والنص قال به الرافعي يعني الرافعي قال العلة الخبر. لكن هم اجتهدوا الأصحاب بعضهم قال وأن أن أن العلة لضعف الملك ما زال اللي هو لم يتملك يعني ضعف الملك لما لم يقبض فما عندوش قوة في الملك حتى يبيع ممكن ما يستهل. لكن عم بقول اللي بيبيعوا السيارة يقول لك نروح للمعرض السيارة جاينا من المينا جاينا من برا احجز وادفع 10,000 والسيارة لما تأتي بعد 6 شهور ما أنا أدرك المساجة ما البخيرة بتخش تضرب ومش في حاجة مش عارف ايه تضرب وأي حاجة ما فين ضعف الملك. وبعدهم قال لا النهي ليس لذلك قالوا لتوالي الضمانين ضمان البائع دخل عليه ضمان المشتري وأنا الآن البائع أنا اشتريت منه أنا المشتري الأول ما زالت السيارة في ضمان البائع ثم أنا بعتها والمفترض لما أبيع يكون في ضماني فتوالى الضمانين على شيء واحد فقالوا هذا لا يجوز. توالي الضمانين على شيء واحد قال هذا ليش لو نفذنا البيع لكان مضمونا له على البائع ومضمونا عليه للمشتري الثاني. طب والآن لو تلف هيروح على من يتعذر قالوا يتعذر انقلابه من ملك المشتري الثاني إلى ملك المشتري الأول والمشتري الأول إلى البائع فيحدث هنا يعني قالوا يستحيل أن يكون مملوكا لشخصين في وقت واحد فتولي الضمانين قالوا لذلك. لكن الحق أن الرافعي كما قلت استبعد التعليلين وقال الاعتماد على الأخبار أيا كان هي بتفيدك في الحكمة أنك ممكن تقيس عليها في ذلك. طيب قال انتبه بقى رواية الصحيحين قال من ابتاع طعاما لا يبيعه حتى يستوفيه وفي رواية حتى يقبضه وفي رواية حتى يكتاله. يكتاله بالكيل يكتاله أو الكيل ويأخذه نعم ابتاع شيء. طيب قلنا هنا ليش بقى قالوا ولا صح هي المبيع قبل قبضه. طيب صح ان بيع البائع غيره هنا بقى طب هو صح بيع المبيع قبل قبضه لكل الناس طبعا ده متفق عليه. طب البائع ولذلك هو قال والاصح يعني ان بيعه البائع كغيره الا يعني البائع انا ببيع السياره اشتريت السياره من البائع ثم ترى ان انا ببيعها ثاني ولسه ما قبضتهاش السيارة عنده في المعرض اتصلت بيه تشتريها مني او هو راح قال لي انا هشتريها منك تاني سعر عالي سعر نزل فقال لك الحق لو ابيع لك. طب هنا حكم البائع كباقي الصحيح كباقي في حاله واحده الا في حاله واحده اذا ايش لا وحتى التراضي ما صح لانه يدخل في الحديث انه قبض الا اذا باعه بنفس عين الثمن يعني لو الثمن نقد او الثمن كان سياره بسياره يعني الثمن كان سياره او الثمن كان مال لو قالوا هي ب 100,000 هاشتريها ب 100,000 كاني فقالوا هذه بمعنى الاقاله والاقاله عندنا على خلاف هي بيع ام لا فقالوا لا او مثلا قالوا انا كنت هاخد السياره دي بالسياره دي فيراك انا اريد السياره دي وتاخد السياره دي يعني فقالوا كانه رجعوا عين الثمن يبقى هذه كانت اقاله يبقى هنا الصوره الوحيده اللي قالوا يجوز فيها ان هي اصبحت اقاله لا زياده ولا نقصان ده لو كان مال ولو كان عين الثمن فكانه رجع له الثمن وهو خد سيارته فما في هناك شيء فقالوا هذه على هذه الحاله يصح لكن هو قال هنا ايش هذه حاله مستثناه يعني لكن البيع هو البيع كغير العموم لعموم نافع لكن محل الخلاف طبعا محل الخلاف في البلد دي انباعه بغير جنس يعني لو باعه كما قلنا ايش باعلى او باقل مثلا هو كان مشتري منه سياره فبهدلك بشقه يعني اللي هو تغير بقى الثمن تغير سواء زياده او ضرر او جنس لكن لو باعه نفس الجنس نفس الثمن المعين او نفس قدر المال فقالوا هذه لو تعد قال لكنه قاله وفيها استتاب على ذلك ايضا انظر بقى قال ايش معك يا شيخ التقسيمه اللي جايه بعد كده كمان وانا الاجاره والرهن والهبه كالبيع هنا بقى يعني عايز اقول لك ايش ان الان اتقالها واحد لما كانت ان الاجاره مبيع قبل قبضه لا تجوز يعني انا اشتريت الشقه ولم اقبضها هل ممكن اؤجرها قبل القبض قالوا الاجاره لا تصح الاجاره لا تصح الاجاره للمبيع قبل القبض هو كل المساله معنى ايه ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه ومثل المبيع طيب كان الحق ولا يصح الاجاره قبل القبض الاجاره للمبيع الاجاره للمبيع لا المبيع الشيء اللي انا اشتريته يعني اقصد الاجاره للمبيع يعني انا اشتريت المبيع هذا ما قبضتوش ممكن اؤجره لا ما ينفعش اؤجره لسه ما لانه يد ويد ضمان عقد وانا لسه ما استلمت حكم المبيع بالضبط كده نعم والرهن يعني انا الان رحت اشتريت شقه وطلب مني رهن فاعطيتهم رهن سياره طيب هل ممكن انا ابيع السياره ما اقدرش ابيع السياره لان السياره مرهونه اذا الرهن هنا لا يصح لي انا ابيعها قبل انفكاك الرهن انا ورا قلت انفكاك الرهن ورا هنا بعد انفكاك الرهن دي انا عديتها اللي هو ايش ان انا الرهن انتهى بس ما قبضتوش عقد الرهن ممكن ابيع ابيع لكن قبل انفكاك الرهن ما استطيع ان انا ابيع نفس الحكم الهبه يعني الهبه فيها اشكال الهبه كالبيع يعني هنا كانك فيها اشكال وفيها خلاف في المذهب ولابد يعني ترجع اكثر هبك يعني انك لو يعني انت الان اشتريت شيء اشتريت شقه ما قبضتهاش هل ممكن تهبها لاحد؟ هنا جاء الهبه كالبيع يعني لا يمكن لك ان تهب الشقه قبل ان تقبضها او تهب السياره قبل ان تقبضها اشتريت سياره لسه ما استلمتش وردت تهيبها لزوجتك بالعكس دي بس في اللي انا فيه ما تتقرقش عليها ما قلناش كده لسه دي مساله ثانيه استنى دي معاوضه دي معاوضه اللي هي ما هو اصلا لما قبضت ما دي اسكت ماشي بعد اذنك يعني خلينا بس ما دخلناش يظبطوا دي الاول بس خلينا فيها والهبه كالبيع الهبه يعني ايش ان انا اشتريت وهل ممكن اهب السياره قبل ان انا اقبضها ام لا اين الاشكال حدث من السنه شيء ممكن يكون اشكال عندنا مش هتجيبوه خليني عشان الوقت عشان انا بخركم النهارده الحديث الصحيح او ممكن في الصحيحين ها لا الحديث حديث ان كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه او في سريه وكان ابن عمر على بعير لعمر على بعير لعمر، وكان عمر يعنف ابن عمر في تأخره أو معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك من عمر لابن عمر قال لعمر تبعني الجمل أو تبعني البعير، مش حديث جابر، حديث أبي. فباعه قال بكام، فاشتراه من عمر، فقال هو لك يا ابن عمر، وابن عمر ركب عليه، هو أصلا كان بعيرا لعمر، فابن عمر وهو ركب عليه قال هو لك يا ابن عمر يا عبد الله. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من عمر ورضى به عبد الله بن عمر، يعني بعد ما اشتراه قال وابن عمر على البعير اللي هو مالك لعمر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبله لكن قال لعمر هو لك بعد ان اشتراه من عمر. فهنا ده يشارك فيها خلاف، بس هو المعتمد هو ايه ما ذكرنا الان، لكن فيها خلاف. ليش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ولم يقبض لابن عمر عليه ووهبه لابن عمر، وهذه محل خلاف المهم. لكن هو قال الهبة، قال هنا كالبيع، ما هو اعتبرها عقد خلاص، هو اشترى ما يشتري ما قبضش، عقد معاوضة، مش هو اشترى بعقد معاوضة، فكله على مدام معاوضة انه ما يتصرف فيه قبل القبض. هو لذلك جعلوا كده إيجارة والرهن والبيع، استثنوا العتق فقط، الاعتق. نعم، لان المال الشارع يتشوق او يتشوق او يحب، فقال هنا الاعتق، يعني اعتق وبعدين قال استولد الجاريه يعني قبل ان يقبضها ايا كان، فكل هذا استثناء فقط الاعتق. وبعدين قال الوقف لو اوقف ايضا قياسا على الاعتق، فقالوا هذا استثناء من هذا فين في المبيع. غطنا. قال ثمن المعين كالبيع، ايش بيع قلت الثمن هنا، قلنا ايش في معين وفي ذمه. قال هنا قال بس الجزء قبل استثنوا مسألتين، مسألتان في مسألة بنع البيع قبل المبيع قبض، إذا اشترى شيئا من موريه، الابن اشترى من أبوه شق أسد، أمات موريثه قبل القبض ولا وارث له غيره، هو ابن وحيد اشترى من أبوه شق وقبله أن قبل أن يقبض مات المورث، المورث هو اللي بايع فمات ولا وارث له غيره، هل يصح أن يتصرف فيه قبل القبض؟ قالوا يصح. ليش؟ لأنه أيا كان سواء كان على المورث دين أم لا، يعني حتى لو كان على المورث ذا دين في التركة أيضا، وقالوا هنا يصح أصالة. وبعدين قالوا هذا مش استثناء اصلا، مش محتاجين نقول استثناء، لانه مجرد موت مورث ثبتت يورث حكما، فبالتالي هو اصبح له، فبالتالي يبيع ولا يبيع له عن ذلك، يعني مش استثناء اصلا. اصلا يا شيخ الراس تنزل الثمن، يعني هو عندنا له حكم، هو الوارث الوحيد، فهو يتصرف قبل القبض، ما فيش غيره اصلا. بس هو يعني كان ياخدها شيء، لانه حكما اصبحت ملكه بالولاء وارث له غيره. طلب مساله ثانيه، يعني المره اللي في باب القسمه في شيء اسمه قسمه، انك اشتريت شيء مشاع او ورثه في شيء مشاع، في حاجه اسمها قسمه المبيع، قسمه الاجبار، هي قسمه اجبار، انت ليك شائع والنصيب شائع تريد ان تاخذه، فهنا في قسمه الاجبار من حقك ان القاضي يقول فيقص، فهل ممكن تبيع قسمه النصيب في قسمه الاجبار قبل القاضي؟ صحيح انه يجوز، صحيح ان هي جود، ودي استثناء باب القسمه عموما، لكن احنا بنقولها استثناء في المساله. طيب قال والثمن معين كالبيع فلا يبيعه البائع قبل قبضه، يعني انت الان الثمن المعين انا قلت لك لما تجي تشتري عينت ان انا ساعطيك الثمن السياره او الثمن سبائك الذهب او شيء، وانت البائع ما قبضش، هل ممكن البائع يبيع السياره؟ لا، لا يبيعها قبل القبض، بس هنا انتبهوا قال الثمن المعين، في ثمن معين وفي ثمن غير معين، قالوا لعموم النهي، لعموم النهي. هو ايش الفرق؟ تعرفوا بين الثمن والمثمن. كيف تعرف الثمن من المثمن؟ الثمن اصل الثمن هو النقد، هو ليس يكون البيع نقد بعوض او عرض من عروض التجاره او نقدين او عرضين، صحيح؟ لو نقد يبقى ده ثمن، لو اضرب احد الاطراف نقد هذا يكون ثمن، تعرفون هو الثمن على طول. طيب ان لم تعلم قال ما ألصق به الباء، ما ألصق به الباء يعني لو قلت لك بعتك الكتاب بالكوب يبقى الكوب ده الثمن اللي بقول ثقه به الباء. وده مهم ليش تحتاجه؟ لان في احيانا فرق بين المثمن والثمن الاحكام، فانت تريد تفرق اينهم المثمن. لو قلت السياره بعتك السياره مثلا المرسيدس بالسياره الفيات، ما اعرفش الفيات ما تجيش طبعا يعني معلش خدوها كده مني ب 20 سياره فيات ماشي. طيب فالباء هنا يا ايش؟ الثمن. تمام تمام ماشي ماشي. طب ايش ليه نقول؟ لانه سياتي الان هو انا ممكن استبدل الثمن ولا لا؟ انت ليه عايز تعرف الثمن من المثمن؟ لان في هياتي معنى هل ممكن استبدل الثمن؟ يعني انا كنت ببيع لك السياره بهاتف، فهاتف هو الثمن. طب جيت عند بعد ذلك قلت لك انا هبدل لك الثمن الهاتف ده بلابتوب في استبدال الثمن، هل يجوز استبدال الثمن؟ نقول نعم يجوز استبدال الثمن ان لم يكن معينا. وايضا بعضهم قال حتى لو معينا المهم ان يجوز استبدال الثمن. فانت لابد تعرف الفرق بين الثمن والمثمن. طب ليش قالوا ممكن استبدال الثمن ولا يجوز استبدال المثمن؟ لان المثمن ما يجوز استبداله. يعني لو اشتريت منك الان السياره وجيت عند التسليم جبت لي سياره ثانيه، او اشتريت منك السياره الحمراء وجيت سلمتني سياره بيضاء، هقول لك لا ما يجوز لك استبدال المثمن. لكن في الثمن ممكن انا استبدله واسالك انا الان يجوز هذا بهذا؟ لو وافقت يجوز، وان كان هذه ستاتي في الاخر حاجه لو النهارده. طب ليش الفرق؟ ليش وافقنا على المثمن ولم نوافق لو وافقنا على استبدال الثمن ولم نوافق على المثمن؟ عرفتوا الاول ليش احنا بنفرق بين الثمن والمثمن؟ لان لابد تفهم الفرق. ليش بنفرق الثمره؟ العقد قائم على المثمن اصلا، يعني المثمن ده شيء ما فيهش، هو العقد قائم عليه هو ده اصل العقد. طب ماشي. لا النظر ليش هم في النظر قالوا المثمن يستبدل لا يستبدل والثمن يستبدل؟ طيب المثمن مقصود، يعني انت الان راح تشتري شقه في شارع فلاني وجنب مسجد فلاني جنب مش عارف كذا جنب كذا، انت تقصد ذلك، فهو المثمن هو المقصود في العقد الاختيار فيه والمواصفات. فلذلك لما اجي اغيره انت غيرت الاصل اللي انت تريده. لكن الثمن انا ممكن استعيد عن الثمن باي شيء، يعني البائع ممكن تقول لي النهارده انا عايز ابيع الشقه وانت عجبتك المواصفات، الثمن ممكن يستبدل ام لا؟ ممكن يستبدل، مش مقصود، المقصود هو المثمن. لذلك لو غيرت المثمن كان غيرت العقد، فلذلك منعوا تغيير المثمن. لكن قالوا الثمن ممكن تغيره، ممكن انت يعجبك مش عايز اللابتوب عايز الموبايل، تاخدهم فلوس تاخدهم مش عارف ايه، هذا كله مقصود لان هو ثمن للشيء. لذلك قالوا هنا يجوز الاستبدال، في شروط الاستبدال ستاتي معنا الان. لكن انا بفهمك ليش قالوا بجواز استبدال الثمن وعدم جواز استبدال المثمن. يعني مثلا في المسلم فيه موصوف لا يجوز استبداله، لو انت اسلمت في تفاح امريكي 4 كيلو طلبته طن، ما ينفعش اجي اقول لك انا هديك مش الامريكي هديك الصيني او المصري اللي هم الخمسه كذا، لا يجوز استبدال المثمن لانه دين كمان اصاله. طيب هو قبل ننهي الجزئيه ديت وانتم بقى احرار اللي عايزين تكملوا، قال وله بيع، انتبه بقى انتهى خلاص لا يجوز بيع المبيع، انتبه. وقال والثمن المعين كالمبيع فلا يبيع البائع قبل قبضه المعين لانه وقع عليه العقد خلاص. طيب وله بيع ماله بيد غيره، عرفتوا بقى احنا امانه دي هيقولها بقى، وله بيع ماله بيد غيره امانه كوديعه مشترك يعني شراكه وقراض ومرهون بعد انفكاكه. وقلت المرهون بعد انفكاكه ديت ان عقد الرهن انتهى ولسه ما استلمش السياره المرهونه، لو ان يبيعها نعم، لان خلاص اليد اصبحت يد امانه وموروث، واخذ المال الورث وباق في يد وليه بعد رشده، يعني الولي بلغ الصبي بلغ الرشد والمال عند الولي، يقدر الصبي يتصرف يتصرف، دي اليد امانه. وكذا عاريه ومأخوذ بثوم. عرفتم ليش قال وكذا عارية ومأخوذ بثوم؟ لأن كل ما قبلها ده يد يد إيش؟ أمانة. قال وكذا عارية ومأخوذ بثوم، لأن العارية والمأخوذ بالثوم يد يد ضمان، فيريد أن يقول لك أن يد الأمان ويد الضمان يجوز أنك تبيعها. لذلك قال وكذا، يعني وكما انتهى في الأول عدد اليد اللي هو يد الأمانة، ثم قال وكذا عارية ومأخوذ بثوم، هنا قال ليش؟ يعني على أن يد الضمان المضمونة باليد يجوز أيضا، بخلاف ليش اللي قبلها قال يد الضمان المعاوضة العقود ما يجوز البيع، اللي هو المبيع قبل قبضه. فتمت لنا الرسمة في جزء العين، لسه ما تكلمش في الدين. وهنا طبعا كل هذا ليش لتمام الملك والقدرة على التسليم. ليش أنا أجاز في كل دولة لتمام الملك؟ الملك مش منازع فيه، المرهون بتاع لك والعين لك والوديعة لك وكسب العبد لك ومال الصبي إذا المجنون إذا فاق له والولي الصبي إذا رشد له، كل ده تمام الملك وقدر على التسليم، لأن ما أحد يمنعك أنك تسلم. ما وقت ما طلبت الوديعة تأخذها، العارية تأخذها، إلى غير ذلك كله تأخذه، إلا استثناء الموروث إذا كان المورث لا يملك بيعه. يعني أنا الآن اشتريت السيارة ما قبضتها ثم موت، جاء الأجل الآن، طيب الذي يرثني يستطيع أن يبيعها لأنه حكمي أنا ما قبضتش أصلا، صحيح؟ فهو أنا اشتريت سيارة ما قبضتش وحصلت الوفاة، فوريثي الآن الذي يرثني يأخذ حكمي، بما أني لم أستطع أن أبيع في حياتي قبل القبض هو لا يستطيع أن يبيع قبل القبض. وهذا إيش؟ قال وإذا كان المورث لا يملك بيعه بأن اشتراه ومات قبل أن يقبضه، تمام؟ طيب قال آخر شيء هنا اللي هي خلنا في الدين كده وما قال ولا يصح أي المسلم فيه ولا الاعتراض عنه والجواز ده الدين، هتدخله في الدين ولا ولا ولا ولا ولا, ولا, ولا. هو ده كان جابوني ايش طب يعني على الوقت ده انت راجل كتب الدنيا كلها عشان العلم اصلا انت دي تقول كلام يا اصلا ايوه الرجل هو يعني هو اصلا سايب البتاع عشان هو لو قعدنا الفجر ابو بكر ايش لو طلعت علينا الشمس ايش نصلي ايش يا دكتور؟ نعم الله يعينكم. ماشي انا خلاص انا هركض لا اشكال، بس انا قلت لكم بس انت احنا وقفنا عند خلاص ايه باقي الدين جزء الدين فيما تبقى العقار خلاص، هذا ان شاء الله نحاول ان احنا القدوه القادم في اي شيء في شيء. نعم في عندكم مجموعه وضع قلناه اما نتكلم بلغه اخرى يا تفضل تفضل انا المنتج وصلنا لتمن مثلا الناس حائره هل يجوز التراحم مع رئيس ايران ومن مات معه ام الشيعة كفار نحو لا حقيقة منين؟ مين اللي حائر ده؟ أولاً علماءهم بالاتفاق كفار، وهذا الرجل حطت العمة السودة هو ومن نسل الهلك قبله وكان يريد الإرشاد أيضاً، فهو هذا لا اختلاف على كفري بين علماء السنة. يعني لو قلنا في اختلاف على العوام عند بعض أهل العلم العوام القوي هم لا يغسبون طبعاً ولا يقولون كذا ولو لقيناهم يعني بالملقات شيء، لكن كبار هؤلاء الإمام هذه لا خلاف على تكفيرهم، لأنه ما أصلا بيسبون عائشة ليل النهار ويسبون أبو بكر وعمر ويقولون القرآن محرف والقرآن فاطمة، يعني هذه مسألة تحتاج للحيرة. ما أدري المحتار ده يعني اسال اهل الذين يعني راح للجهال اللي هم الحيارة دولت، ده مش نطمش اهل علم فترحم عليهم ايش؟ ده الحمد لله ان يهلكوا جميعا اصلا ربنا، يعني الحمد لله لما سمعت ان الطائره مش لاقيها قلت يا رب ما لقاهاش اصلا، وبال يعني بيكونوا ولا ينتهي منهم كلهم، هؤلاء يقتلون في اهل السنه ويذبحونهم وينتهكون اعراضنا اصلا، وخربوا البيوت والبلدان ويتعاملون مع الكفار وهم اقرب الناس تعاونا لهم. فيش احنا نقعد لو قعدنا نعمل محاضره، انا ما رايتش السؤال الى الان، ما عرفتش انت موجوده ولا مشيتي ولا قعدتي ولا مين، لكن اصلا هذا الكلام حقيقه يعني لا ترحب ولا استغفار ولا بكاء، بالعكس احنا نفرح بهلاكم، بنفرح بهلاك بهلاكم، قلنا لا نحب من يموتوا على الكفر، لكن نفرح بهلاكم على الاقل ليوقفوا يعني ما يفعلونه في اهل الاسلام واهل السنه تحديدا. نعم تفضل يا استاذ، معلش سامحنا بس المساله اصلا ما لهاش يعني. بس في حاجه هذا الكلب كان خطير وكان يحكم على الجنود اهل السنه العراق للقاء من الطائرات. سبحان الله، قول لي بالله عليك بالطائرات؟ فربنا جعله يقتل بالطائرة؟ الله اكبر، والله انا ما اعلم هذا. كان قضيه ملاحقه على الجمهور العراقي بالسنه بالموت بالقاء من الطائرات. هذا الكلام الذي طيب تفضل يا استاذ، خلينا في الوكاله احسن. هو دلوقتي في ليبيا، انا وكيل اشتري مثلا مكان من بره مثلا، فانت تيجي تشتري مني تدفع 50% بيطلع 50% بعقد وبناء على كده بستورد. الله كل شيء بتكلم بكده في المساله، فاطمة استوردت الشخص ده برضه موزع، فبيبيع بنفس الوصف المكنه بوصف كله شغال حلقه مش حلقه مش كبيره سلسله ده هو بقى على بيعك، وانت بعت على بيع كل الناس والعمليه بايظه من اولها لاخرها، ولكش حل غير انك تبيع بهامش معروف للربح، يعني تقول له المكنه دي بره انا هجيبها لك هي بتساوي مليون وانا هاخد فيها 100,000 وهجيبها لك، بناء على انك انت تجعلها كانك وكاله وبتشتري له، هو كده بيشتري له، بس هو يعني هو بيضمن له مثلا ان الماكينه دي تشتغل عندك ولها ضمان مالكم مثلا سنه مثلا. لا انت ما انت وكيل وكيل باجره، حاجه من الاثنين، لا تشتري الاول وبعدين تبيع، يكون عندك البضاعه تقبضها ثم تبيع، ده الحل الاول، وتحط السعر اللي انت عايزه وتضمن وتعمل كل شيء، بس تكون لا تبيع قبل ان تقبض يعني مده تشتري الاول هناك وتتملك، ممكن تعمل حاجه انك يبقى عندك مندوب في البلد اللي هناك كصين ولا شيء وهو اللي يستلم، ويبقى انت استلمته وقبضت هناك تبيع ممكن، على خلاف بقى في طريق النقل والقصه دي مش مشكله، نحاول نيسر المعقد قوي فيها، لكن لو انت ما عندكش حد هناك وهتنتظر انك تستلم عن طريق الشركه هنا يبقى مش هتبيع لما تستلم هنا، ما ينفع بقى انك تبيعه قبل ما تفعل كل اللي بقول لك عليه، لكن الحل عشان تخرج من المساله دي انك تبيع له، تقول له انا وكيل عندك في الشراء، هي ثمنها مليون بره، انا هاخد في الاستورد واجيبها لك بمليون و200، هاخد 200 ليا واغير وتسلمها له، مفيش ضمان عليك، لا تضمن انت ده وكيل. طبعا اللي بياخد بقى منك وبيبيع ده كله ده ضايع في ضايع في ضايع وكاله. هو بقى لي علاقاته واتصالاته وناس، هيقول له انا هشتريها لك من بره بمليون و200، هي بمليون ولا ليه 200 اجره، وكيل باجره، ويشتري ويعمل ويعمل ويتعب ويبعت فاكسات ويجيب ويستلم ويسلمه، وليه الحق انه يربح؟ هو مش ضامن، هيضمن ايه؟ الشركه اللي شاريه من هناك بتبيع له، واللي اشترى من هنا هو اللي هو معلوش شيء، الموكل هو اللي مسؤول، عايز بقى يكون هو تاجر، يعني تشتري الاول وتتملك تقبض ثم تبيع، يعني عندك الحل ده والحل ده، لكن طبعا البيع على بيع ده تولي ضمانين وما فيش قبض ملكيه وهو شغال كده. انا مش وكيل، بس انا حققت البالي قدامتي وفيها كل سوق في اللي فيه، يعني لسه مع الاسمنت والحديد والذهب، ده الذهب ده مصيبه طلع كان زمان، طب ايش هنفعل يعني؟ ما حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا البعض اللي يخرج من يقول لك الطعام وخرج نفسه، لكن الحق المساله مش مساله تخرج عن نفسه. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، جزاكم الله خيرا، سلام الله وبركاته. ايه بعد جديده؟ سبحان الله يا اخي، كان بيوم الطياره والله العظيم ده ايه ايه ايه والله بجد. حاضر طيب ايه سبحان الله، بيقول لك حيرانين يتحرموا يتحموا عليه. واحد اسمه نصر